أعماه أرشدني لنهل صوابي أولست يا مولاي بالتواب ربا. رباه أرشدني لنهل صواب أولست يا الله بيديك يا رب بيديك ناصيتي وتفعل ما تشاء أبدا وأنت مسبب الأسباب. بيديك يا رب بيديك ناصيتي وتفعل ما تشاء أبدا وأنت مسبب الأسباب. إني نزيل في رحابك خالقي وحططت في ما وحططت في باب الرحيم وحططت في باب الكريم وحططت في باب الكريم رباه إنك يا الله. شقوتي